روي عن العباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم، من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. رواه الترمذي بسند صحيح. وهكذا ولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة في أشرف بيت من بيوت العرب، حيث تولى جده هاشم الرفادة والسقاية للحجاج، ومن بعده جده عبد المطلب. وكانت ولادته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 من ربيع الأول عام الفيل سنة 570 للميلاد، الذي غزا فيه أبرهة الحبشي مكة قاصدا هدم الكعبة، فأهلكه الله بالطير الأبابيل، فكانت عبرة على مر الزمان لانتهاء الباطل وولادة الحق وانتصاره. ولد النور من دجى الظلماء عند واد بمكة الغراء، أبشري يا بطاحها بغيوث تغسل الجدب من فم الصحراء. ولد النور من دجى الظلماء عند واد بمكة الغراء، أبشري يا بطاحها بغيوث تغسل الجدب من فم الصحراء. بيوتات مكة قد تباها خير بيت بعزة قعساء، أي مجد لهاشم وهو يقري بالثريد الحجاج كل مساء. جدد البئر يا ابن مطلب كي ينهلوا من نميرها بارتواء، من تكن عنده السدانة والسوق، يا فمن ذا يفوقه باعتلاء. أي يوم أطل فيه وليد لح منه الضياء للأنحاء، من ذبيح فداؤه العيس تهدى، لذبيح فداه رب السماء. عرش كسرى إذا يميد لأمر، منه نار المجوس رهن خباء. أذن الله للهدى بصباح ولليل الدجى بوقت انتهاء. عرش كسرى إذا يميد لأمر، منه نار المجوس رهن خباء. أذن الله للهدى بصباح ولليل الدجى بوقت انتهائه.